هذا وجب من رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه اصول مثل ما نقول نحن يؤلف الانسان رساله تسعيديه في عقد رساله السنه، فقد ياخذ بعض الناس سطر منها او سطرين يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه صحيح ما نشك فيه، لان هذه المصطلحات ذكرها انها الايمان قول باللسان صحيح، وعمل بالاركان صحيح، ونيه بالقلب، الجنان هو القلب يزيد بالطاعه وينقص بالسنه، في هذه عقيده اهل السنه، لكن لا يصح لنا ان نرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعتبر حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليل ثالث، قال ان الايمان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزله الطائع والعاصي. ما قلنا ان المرجئه يقولون ايش؟ ايمان شارب الخمر كايمان ابي بكر وعمر، والسبب لانه لا يدخل اعمال فيه، ولكن حتى بالحقيقه ما في القلب يختلف الناس فيه، حتى ما في القلب ليس متواتيا، ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يقول والله ما زاد عليكم ابو بكر بكثره صيام ولا قيام، وانما بشيء وقر في قلبه، يعني وقر في قلبه من محبه الله ومحبه رسوله ومحبه الدين والتضحيه له ما لم يقر في قلوب الناس. إذن الناس ليسوا سواسية، لا فيما في القلوب ولا فيما في الألفاظ ولا فيما في الأعمال، ليسوا سواسية، ناس درجات. ولهذا قال هنا لاستوت منزلة الطائع والعاصي، والله سبحانه وتعالى يقول نفى ذلك بقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هذه الآية صحيحة، لكن حتى ما في القلب ليس الناس فيه سواسية بل الناس فيه درجات. هذا ما يتعلق بمرحلة الإيمان الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر وانتقل لمسألة والقرآن كلام الله غير مخلوق. نكتب الآن مسألة وهي تصعيد لمنهج أهل السنة في كلام الله. نقول كلام الله تعالى قديم النوع، هذا رقم واحد، حادث الآحاد رقم اثنين، متعلق بالإرادة والمشيئة هذا رقم ثلاثة، وأنه بحرف رقم أربعة، وبصوت يسمع، هذا كلام ربنا. كلام الله تعالى قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع. هذا المنهج، المنهج السنة هذا في كل جزئية ترد على طائفة بدعية، فقولنا إن كلام الله قديم النوع فيه رد على طائفة الكرامية، يعني قديم النوع بمعنى أنه لا بداية له، لا بداية لكلام الله. كرامية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أن الله يعني حدث له الكلام، وهذا القول باطل أشد البطلان. وجه البطلان فيه ما هو؟ وجه البطلان فيه نسأل الآن، صفة الكلام صفة كمال ولا نقص؟ كمال. فإذا قلنا الله لم يكن متكلم ثم تكلم، إذا كان موصوفا بالنقص ثم كمل، هذا الكلام باطل أشد البطلان، بل الله موصوف بالكمال سبحانه وتعالى. هذا قديم النوع. حادث الأحد يعني أن أحاده تتجدد. قبل أن يخلق الله آدم ألم يتكلم الرب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ قبل خلق آدم، لما خلق الله آدم تكلم مرة ثانية، ماذا قال؟ أسجد لآدم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ثم كلم آدم لما أكل من الشجرة كلام بعده، ماذا قال؟ قل نهبطوا منها جميعا. ثم كلم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم كلم محمد صلى الله عليه وسلم بعده، فيدل على أن أحاده متجددة. وجاء في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. الثالث أنه بإرادته ومشيئته، فلم يخرج الكلام دفعة واحدة، بل الله متكلم بكلامه متعلق بالإرادة. ولهذا هذا الذي نريد أن نرد على كلام المؤلف هنا سنبين. فإن هناك طوائف قالت كلام الله خرج دفعة واحدة بس وانتهى، هذا كلام صحيح ولا باطل؟ الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعند الحديث من فعشبه إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يتكلم أخذت السماوات منه رجفة خائفة فتصعق الملائكة كلها خوفا من ربها. فيقول أول من يفيق جبريل فتفيق الملائكة، ثم يتكلم الملائكة جبريل فتقول ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن الله يتكلم متى شاء بإرادته ومشيئته. هذا النصوص قل لما قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين. كونه بحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وفي قوله تعالى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا إني أنا، هذه كلها حروف، والأصل أن الكلام مركب من الحروف. وكونه بصوت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم يوم القيامة ينادي العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى، هذا بصوت. وفي قوله تعالى وناديناه من شاطئ الوادي، ناديناه، قالوا المنادات ما تكون إلا بصوت، إذا قلت تناد فلان ترفع صوتك وتناديه ولله المثل الأعلى، فالله ينادي. وهذا مدار للنصوص الشرعية، ما جينا للشيء من عقولنا أبدا، وهذا هو الواجب. المؤلف كلامه هنا كلام الله غير مخلوق صحيح، فإن في هذا رد على المعتزلة، فإن المعتزلة تقول إن كلام الله مخلوق، كونه منه بدأ يعني أن الله هو المتكلم به، لا أن جبريل هو الذي تكلم، ولا أن الشجرة هي أن كلام الله مخلوق. ولهذا حين ورد في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، ورد في موضعين قول رسول محمد وقول رسول جبريل مطاع ثم أمين. قالوا قوله نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إنما نسب إليهم من جهة التبليغ، وإلا فالأصل هو كلام الله تعالى، وجبريل ومحمد يبلغون عن الله تعالى لا على أن الكلام من عنده. كون القرآن وإليه يعود هذا قد ورد من أشراط الساعة أن القرآن يرفع فلا يبقى منه شيء. قال وذلك حين لا يعمل بكتاب الله تعالى يرفعه الله تنزيها، فيرفع من الصحف وينسخ من القلوب فلا يصبح الإنسان، ويحفظ الفاتحة يصبح فلا يعرف شيئا من القرآن بقي معه. ولهذا قالوا منه بدأ أي من الله وإليه يعود يرفع إليه سبحانه وتعالى. في قول المؤلف تكلم به في القدم، هذا القول باطل، لأن لو قال الآن بأن كلام الله في القدم بمعنى أنه لا أولية للصحيح، لكن الكلام كله حول القرآن، فالقرآن هل تكلم الله به في القدم؟ نقول تكلم الله به، نزل القرآن منجما على كل حادثة ينزل. ونقول هذا مذهبه يدل على أن مذهب المؤلف هو مذهب طائفة السالمية ومن وافقهم على هذا القول. ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أظن ابن القيم ذكره في الصواعق المرسلة، وكذلك شيخ الإسلام في المنهاج ذكر أن السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث، يعني تأثر بمذهب السالمية. ماذا قالوا؟ قالوا إن كلام الله صفة قديمة قائمة بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا كلام القرآن إيش؟ قديم قالوا القرآن قديم، والقرآن ليس هو جزء من كلام الله الذي تكلم به متى شاء. الله تكلم بالكتب السماوية، وتكلم مع موسى ومع جبريل ومع غيره، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهم الإسلاميين يقولون حروف وأصوات قديمة، ويسمون كذلك باسم طائفة الاقترانية. ما قلنا لكم أنهم يقولون أن القرآن خرج دفعة واحدة، فعندهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خرجت واحد، ما خرجت الباء قبل السين ترتيب، لا، بل خرجت دفعة واحدة. ولكن هذا القول باطل ليس بصحيح، بل الله يقول يا موسى إني أنا الله، إني أنا، جاءت كل واحدة مستقلة، ولا يمكن يقول خرجت دفعة واحدة. ثم قول مؤلف بحرف وصوت، لا شك أن كلامهم صحيح. ولهذا ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام يقول تأمل مذهب السالمية إذا تأمله العقلاء عرفوا أن مذهب باطل، ما يحتاج نناقشهم ولا نعطي لهم ما دليلكم ولا غيره. هل يمكن يقول القرآن خرج دفعة واحدة؟ لا يمكن أبدا، بل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، خلق كذا وخلق كذا وخلق، مع أنه قادر على أن يجعلها في يوم واحد. وكذلك كلامه سبحانه وتعالى تكلم به متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. عندنا بعدها يقول بحرف وصوت، قال حرف يكتب وصوت يسمع، سمع جبريل كلام الله، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة الإسراء والمعراج، وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله. ثم قال ومعنى يعلم، أي أن كلام الله له معاني، ليس كلاما لا نعرف معناه، وإن كان بعضه قد يكون لا نعرفه، مثل الحروف المقطعة في القرآن ما ندري معه، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، ما ندري ما معناه، هذه حروف ما ندري. لكن باقي القرآن الله قال لتبين للناس ما نزل إليهم، قال لرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن كتابه تبيانا لكل شيء، فهو له معاني نفهمها. ثم ذكر يعني هذا من الأحاديث الضعيفة اللي ذكرها الله يشتكر، يعني نقل كلام أهل السنة، قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا ما موضوع ما احتاج الناس، هذا كلام لأهل العلم، ما نحتاج الناس إلى هذا الإسلام إطلاقا. وما ندري يعني الآن أتهم المؤلف، لأن في طائفة تسمى طائفة الهادوية، الطائفة الهادوية، الأصل أنه لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إلا هذه الطائفة أجازت، قالوا يجوز الكذب ليس على رسول الله وإنما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا رأينا الناس مثلا ما يحرصون على صلاة الجماعة، فيأتي شخص يقول وقد قال رسول الله كيف تتركون صلاة الجماعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الجماعة بنى الله له قصرين في الجنة، هذا ما ورد. قال يا أخي أكذب للرسول، ما أكذب على الرسول، ليكذب على الرسول يريد إدخال دينه، لكن أنا أريد الناس يرغبون في الخير. وهذا ما ندري المؤلف هل هو متأثر بهذا المذهب أم لا، يعني الآن وجد عندنا حديثين في قريبين، حديث الإمام قول باللسان وعمل، ثم عندنا القرآن كلام الله، هذا لا حديث لا صحيح ولا غيره. ولهذا عجبا من يعني أنه يذكر على وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تكلم العباد بكلام أحب إليه من كلامه، ولا رفع إليه كلام أحب إليه من كلامه سبحانه وتعالى. هذا المعنى لا شك أنه صحيح، فإن أفضل ما يتقرب به العبد ذكر الله تعالى، فعن الحديث آخر أنه ما تقرب إلي عبدي يعني من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني يكون الإنسان يشتغل بذكر الله والتسبيح وغيره يكون له من الأجر العظيم. ينبغي الإنسان أن يوازن وأن يكون له حظ من كتاب الله تعالى يستفيد منه. ذكر كذلك يقول من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه ولحن فيه كان له بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام من حرف، لكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، هذا حديث الله أعلم به. رائحة أقول رائحة الضعف فيه واضحة، ما نحتاج يعني نغسله، لأن تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال من قرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام وكأتز له أجر، يعني ذكر أنه يؤتى أجره، هذا فنحتاج أن نذكر الناس ما صح وثبت ونحتاج أن نورد الناس ما لم يكن فيه. بالنسبة للخلاف بين العلماء يعني في مسألة كلام الناس طويل جدا، الفرق نذكرها سريعة جدا، بعضها ما نذكرها كلها. طائفة الأولى طائفة الحلولية والاتحادية في كلام الله. بعض الناس يقول لك إذا سألتها أين الله قال في كل مكان، هذا كلام بعضهم وليس صحيح. ربنا في العلو سبحانه وتعالى، وإذا قلنا في كل مكان نسأل أهو تعالى الله في أماكن الزبائن والحشوش ومواطن كيف يكون الله سبحانه وتعالى في العلو؟ ولهذا تجد كمثال بسيط إذا أردت ترفع عن إنسان تقول له إذا طلب قال تقول على رأسي ترفع في العلو، وإذا أردت تهين شخص قال ترى أحطك تحت رجلي الآن. كيف نقول الله في كل مكان؟ يعني نجزي أنفسنا نرفع أنفسنا في العلو وربنا نجعل في كل مكان؟ وهؤلاء طوائف الحلولية قالوا إن الله حال في كل شيء، وبناء عليه قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى. وقال شاعرهم شاعر أهل الحلول الاتحاد وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. حتى جعلوا كلام فرعون لما قال فرعون ايش قال أنا ربكم الأعلى، قال الكلام الصحيح 100%، بس موسى ما فهم كلام الله أما فرعون. هذا مش الفائدة من أرسل الله فرعون إلى موسى، أرسل الله موسى إلى فرعون لأي شيء أرسله، هذا كلام باطل. وبناء عليه الزمر والطرب والفسق واللعن هو كلام الله ما هو، هذا كلام كفر. طائفة الثانية طائفة المعتزلة قالت كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، مثل بيت الله وناقة الله قال ومثله كلام الله لا فرق، وهذا كلام باطل. ورد عليهم أهل السنة ردا قويا، وجاءهم مستدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء. تسألون القرآن شيء أم لا؟ قل نعم شيء، وعندهم بناء عليه الله خالقه، لكن نقول ليس كل في كل موضع. لما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض؟ الريح دمرت السماوات والأرض؟ لا، دمرت بيوتهم فأصبح ولا يرى إلا مساكنهم، دمرت ما دمرتها. هذا يؤخذون من جهلهم وعدم فهمهم للنصوص الشرعية، ولهذا الطوائف المبتدعة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لكن أهل السنة من رحمة الله تعالى بهم أنهم يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها. طائفة الكرامية هم قريبون من منهج أهل السنة، ولكنهم قالوا إيش؟ إن كلام الله حدث بعد أن لم يكن، يعني لم يكن لا متكلم ثم تكلم، وهذا الكلام باطل وقد رددنا عليه. الأشاعرة يقول كلام الله هو أمر نفسي فقط، هو ما في نفسي، ويقول معنى واحد ليس متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه كلام نفسي. هذا القول لا شك أنه قول باطل. يعني كمثال بسيط ولله المثل الأعلى، قد يدخل شخص علينا الآن ثم ماذا تكون النتيجة؟ تنظر إليه يشوفه يعني شكله يعني متغير، يقول يا أخي سلامات غايب من صدرك، بيقولك لا بالكلام واضح ما يحتاج يا أخي لا بس، قال والله سيأخذ مسؤول اليوم تعال. الآن أنا عرفت ما في نفسه ولا لا؟ عرفت ما في نفسه بقى ما ظهر إلي، أو جاء شخص مثلا فرفش مبسوط قال ها قال والله سو وافق على الزواج الحمد لله أنا مبسوط جدا، أنا ما أتكلم هو لكني عرفت من ملامحه عرفت ما في نفسه. فهم يقولون الله كلامه في نفسه فقط، وجاءوا ببيت من الشعر باطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأصل الكلام هو في القلب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما سمي كلام، ما لم تتكلم به أو تعمل، ما سمى ما في القلب كلاما. ثم قال العلماء إن الأشاعرة مذهبهم في كلام الله هو مذهب المعتزلة في نهاية. سبحان الله العجيب، أقوى المذاهب في إبطال مذهب المعتزلة الأشاعرة في مناقشات عجيبة معهم ومصارعات. سبحان الله، في مسألة القول بخلق القرآن ناقشوهم بقوة، لكن نهاية كلامهم رجع إلى مذهب المعتزلة. لما سألناهم الآن، ما دام كلام الله في نفسه وما يوجد في القرآن عبارة عن كلام الله، يقول ما يوجد في القرآن هو عبارة عن كلام الله، نسألهم من المعبر عن هذا الذي في نفس الله؟ إما أن يكون جبريل، وإما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا القرآن عبارة عن كلام الله والمعبر جبريل ومحمد، محمد مخلوق وجبريل مخلوق وإلا لا؟ إذن القرآن مخلوق. فرجع مذهبهم إلى نهاية إلى القول بخلق القرآن، وإن كانوا ترى ما يقولون بهذا نسميه من باب التعبير باللازم. يقول علماء قاعدة، لازم المذهب ليس بمذهب، يعني لازم المذهب ما هو مذهب، لا يجب أن يكون الإنسان هو الذي يذهب إليه، لكن يؤتى بالتعبير باللازم لإبطال المذاهب المخالفة. إذا قلنا يا أخي قولك مثل قول المعتزلة، قال أعوذ بالله أنا ما لي معتزلي، أنا أعادي المعتزلة، قلنا هذا نهاية قوله، سببه لنرده إلى الحق حتى يرجع إليه. ذكر كذلك دليل ذلك بعدها آخر في مسألة كلام الله، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمع، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الرب أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث صحيح، وهذا معناه صحيح لا شك، ينادي الله وأثبت فيه ماذا نسميه فات صوت، وأن كلام الله تعالى يسمع. ثم جعلنا بالأمثلة، يقول موسى كذلك وجبريل عليه الصلاة والسلام سمعوا كلام الله. ثم يقول ومن تولى الله، عندكم خطأ، ها خطابه، من تولى الله خطابه يعني من كلمه الله فهو سمع، لا خطاه، لا لأن الجين خطاه قد يدخل في باب التصوف ما يتعلق، لكن نقول حتى لا يأتي الصوفي يقول أنا أسمع عن ربي. ولذلك قلت لكم بعض الصوفية يقول محمد يأخذ عن جبريل أما أنا فأخذ عن الله تعالى مباشرة، ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي مباشرة، من القلب إلى الرب يأخذ الأوامر والنواهي والشرع وغيره، هذا كلام لا شك باطل. ولذلك يقول ومن تولى الله خطاه، قال خطابه، قال سمعوا من الله كلامه. ما الذي سمعوا منه؟ قال سمعوا كلامه بعينه، يعني نفس كلام الله، لا عبارة كلام الله كالأشاعرة، ولا حكاية كلام الله كالماتريدية، بل سمعوا كلام الله يعني. ثم يقول أن التلاوة هي المتلو وأن القراءة هي المقروء. هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو مبني على مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن ليس مخلوق. نحن نعلم أن هذه الكلمة تحتاج إلى شيء من التفصيل، فإن قصد بمسألة لفظي بالقرآن مخلوق أي أن ما لفظته يعني بمعنى صوتي وكلامي وما تسمعون مخلوق، لا شك أنا مخلوق وصوتي مخلوق. أما لو قصد لفظي بالقرآن مخلوق يعني ما تسمعون من الآيات والقرآن فهذا باطل، فإن ما تسمعون من الآيات والقرآن هو كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق. واضح؟ والصواب أن نقول أن التلاوة قد يراد بها المتلو، وقد يراد بها فعل التالي. نبين هنا نقول والصواب أن التلاوة قد يراد بها المتلو وهي الآيات، وقد يراد بها الفعل التالي مثل يعني أنا ما أفعله، يعني مقصود بصوته وحركاته ومخارج الحروف. فإن قصد الأول المسلوب فإنه غير مخلوق، بل هو كلام الله تعالى. وإن قصد الثاني فلا شك بأنه مخلوق وليس هو صفة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أنه يقول هنا في كلام الله بعينه، كلام الله تعالى نأخذ الآن باختلاف تعلقاته، فما أحفظه من القرآن فاتحة هو كلام الله، هذا يسمي وجود في الحس، وما في المصحف بين أيديكم هو كلام الله يسمى الرسم، واضح؟ وما سمعه جبريل مباشرة هو بعينه كلام الله تعالى. وبناء على ذلك الوجود اللفظي، وما أتلوه لكم هذا وجود، وكل هذه نسميها كلام الله تعالى. ما في القرآن والصحف كلام الله، وما نسمعه من الإمام كلام الله، وما حفظه الطلاب في عقولهم هو كلام الله تعالى. فلا يخرج عن هذه الوجدات أن يكون كلاما للرب سبحانه وتعالى نثبته على ضوء هذا الأمر. يقول لا عبارة ولا حكاية، قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا هو كلام الله، ما حفظناه هو كلام الله. ثم يقول وكتاب مسطور في رق منشور، هذا مكتوب، والرق هو الكتاب، يعني دل على أنه مكتوب فيه، هذا كلام الله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هو كلام الله تعالى. ثم يقول وأن كل كتاب أنزله على نبي من الأنبياء أو علم من العلوم، يعني جاء عن الله تعالى، فإنه غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى، يعني بما عليه ما جاءنا من الأوامر والنواهي، ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو نعتبره غير مخلوق بل هو مبلغ عن الله تعالى فيما قاله. نقف على والعرش، نبه إن شاء الله اتفقنا على أي وقت بالنسبة للغدا، يعني استسمحكم أنتم ما عاد دوركم إلى متى؟ الخميس الجمعة، مشكلتي عندي محاضرتين في القصيم والإخوة أصروا ولن نستطيع أن نكمل هذه الرسالة، ما أدري ماذا نعمل، لكن نجعلها السبت والأحد والاثنين. لكن تريدون في أي وقت تشاءون، بعد العشاء لا مانع في بعد العشاء ولا بعد العصر؟ لا العصر مرهق، ها؟ بعد العشاء خلص، نجعل بعد السبت والأحد والاثنين إن شاء الله. وكان المفروض تبدأ دروسي في السبت لكن أنا مؤجلة من أجل ما يرى. سير وقفنا على الاستواء على العرش، هذا يقول ذكرت عن الخلاف بين الأئمة في الفروع، مو بالأئمة، بين الصحابة، قلت لكم قاعدة سابقا ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ذكرها الإمام السفاريني في مقدمة لوامع الأنوار، أن الصحابة لم يحدث بينهم خلاف أبدا بين إيش في مسائل العقيدة، وإنما حدث عندهم في مسائل الفقهية. بالنسبة وهذه ينبني على قاعدة تذكرونها لنا إن شاء الله سبت، نذكرها لكم، أن الأئمة الأربعة كلهم سلفي أثري في عقيدته، هذه تكتبوا رأس القلم ثم نذكرها لكم إن شاء الله. وذلك يقول هل أنه الصحابة لا يكون ثم قتل في الجهاد ولم يشهد؟ سؤال مسابقة، هذا الصحابي الأصير رضي الله عنه وأرضاه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد وأظنه لم يكن مسلما، فقال إنا لا نستعين بمؤمن، ما غرضت قرب غروب الشمس إلا وقد أسلم، ثم دخل المعركة فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل رضي الله عنه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يا رسول الله لم يستجب الله فجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا رضي الله عنه. فالتوحيد كان له. يقول: وكيف بناء عليه، وكيف الإجابة على من يستدل بهذا الحديث على أن الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان؟ لأن الرجل لم يعمل، هذا الرجل له الآن عمل عملا، نطق بالشهادة ولا ما نطق، عمل ولا ما، ولكن نطق باللسان وعمل بالقلب، الإيمان موجود معه لكنه لم يدرك زمنا. هو ما نحتج بهذه القضية لتكون نادرة على أنها أصل عندنا. لو قال أنا الآن أريد أن أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أعمل صالحات، قلنا هذا ما يمكن أبدا، ولا نقول هذا أجر قليلا، عمل قليلا وأجر كثيرا. يقول: وصف رب العالمين في كتاب العزيز ما يليق به، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، أليس الوصف واحد أم ماذا؟ كما ورده العقيد. لا، هو سيأتينا يتكلم عليها قواعد الأسماء والصفات. أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف وصف الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعث الله نبيا وصف بهذه الصفة، والله رؤوف رحيم. هذا الاسم هو الاسم، واللفظ والصفة هي الصفة، لكن قد قال ربنا: ليس كمثله شيء. الآن ما نقول الله له وجه، الله له يد، الله له سمع، الله له صفة الحياة. نحن أحياء، مواطن الأحياء، أحياء والله حي، لكن ليس كمثله شيء. حياة الرب ليست حياتنا، حياة الله كاملة لم يطرأ عليها عدم ولا يطرأ عليها عدم. أما نحن حياتنا بالأمس لم نكن شيئا مذكورا، ونحيا ثم نموت، ففرق بين الحياتين كبير جدا. يقول: هل نكفر من قال إن القرآن مخلوق؟ قد كفره بعض أئمة السلف رحمه الله تعالى. يقول هنا والله، يقول يعني موجودين عندنا الإخوة في الإنترنت، يقول: هل في نصيحة تختلط طوائف كثيرة يعني الإنترنت؟ وصيتي لأحبتي الذين يستعملون الإنترنت، وإن كان عليه ملاحظات كثيرة، ألا يدخلوا المنتديات التي ليست لأهل السنة. نحن في حاجة أولا نمكن عقيدتنا في قلوبنا. أما يصبح الإنسان، كان بعض السلف يقول: لا يكن أحدكم كالإسفنجة. الإسفنج يشرب كل شيء، تحط عصير يشرب، تحط موية يشرب، تحط ديزل يشرب، تحط بنزين يشرب، يصبح ما عنده تميز. لكن يكون قلب الإنسان متمكن بالتوحيد ما يدخل، مكن عقيدة السلف في قلبك. أما يأتي الإنسان يقول: والله ما أدري، أنا أسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، فما يدري لأي المذاهب يتبع، ولا يدري أي الحق مع أي طائفة، وهي مصيبة كبيرة جدا. ولهذا وجد عندنا، وقلت لكم سابقا، في كتابات صحفية وكتابات في مجلات، أصبح بعض الناس يقول: يا أخي هؤلاء أهل الكتاب، وهؤلاء على دين سماوي، هؤلاء بعثت لهم، أرسلت لهم الأنبياء، لماذا تقول الجنة لكم وحدكم؟ ما يدري أي الحق من الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لأنه ما عنده معرفة بالعقيدة. ولهذه الوصية أن يكون الإنسان حريص على دروس التي تتعلق بالعقيدة حتى تتمثل في قلبه، يحصل له النوع من التميز الشديد منه. يقول: قلتم بالأمس أن علم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، فهل يفهم ذلك أن لا يتعمق في هذا العلم؟ نقول: نعم، مبحث القضاء والقدر سر على النصوص وعلى حرارة، لأن الإنسان لو خاض ما يستطيع. ولهذا قال علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا تكشف، ما تستطيع تكشف. ولله المثل على هنا قاعدة في القضاء والقدر جميلة جدا، بل يقولها العلماء وذكرون نذكرها إن شاء الله في باب الأسماء والصفات، أن أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بشيء. يعني مثال بسيط، يأتي الإنسان: يا أخي لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا خلق الله الضبع ولا العقرب ولا الجراثيم؟ يعترض بعض الناس يقول، وما أجمل كلام عظيم جدا، يقولون: كان أحد العلماء بين يدي أحد الخلفاء، فأراد الملك أو الخليفة أن يحرج هذا العالم، فسأل السؤال قائلا له: لماذا خلق الله الذباب؟ أنت عالم كبير جدا. فالعالم فطن قال: خلقه الله ليذل الله به ألوف الجبابرة. ذباب ما يقول الله هذا ملك ولا هذا قرش واجل ما يقع على طول، يقع على خشم أي واحد. فما استطاع أن يحج هذا العالم وفكر بعده، لكن لله في خلقه حكم عظيمة. طيب، يقول: أريد نصيحة لبعض الشباب المسؤولين عن التحفيظ ومكاتب الخيرية، المساج لا يرون طلب العلم ومنهجهم في ذلك ما وافق هواهم. لكن نقول أيها الأحبة، يعني وصية يجب علينا، وصية أنا كنت أناديها من قديم: لو كان الخيار لي لألزم كل شخص أو شاب مستقيم، لا خيار له، تخصص الكيمياء ولا فيزياء ولا هندسة ولا عنده محل تجاري ولا غيره، أن يحضر درس أسبوعي يلازمه، لا خيار له، في إجبار العلم، لأن فائدة لا تكون من ارتباط بالعلماء والعلم. لكن كل إنسان، مثال بسيط، إذا جاءنا درس سيستمر سنتين أو ثلاث، يحضر 50-70-100. إذا جاءنا مثل هالوجبات السريعة أسبوع، ما شاء الله جو، قال فرصة يخلص مثل، تعال حضره بس كيفية. بعدين تسأل، قال: الحمد لله قرأت كتاب كذا وكتاب كذا على الشيخ فلان، كتاب كذا، وهي أنا أعتبرها وجبات سريعة دي. نحن بحاجة لشيء مؤصل يثبت معك وتستفيد منه. وبناء على ذلك، وصية الكبرى أن يلزم طلاب الحلقات بأن يكون لهم درس أسبوعي يجلسون، لا جل درس مع يعني مسؤولهم أو غيره، لا، درس مع العلماء وطلاب العلم الكبار، لأن بالحضور لهم ترتفع هممهم، فقد يفتح الله عليهم فيواصلون العلم، ثم يجعلهم الله قيادات مستفيد منهم في واقع الحياة. والأمة في حاجة إلى أن تخرج أمثال هؤلاء القيادات. لكن إذا كان الآن مثال بسيط، عندنا درس والمسجد في مكتبة ما يوجد ولا طالب من طلاب المكتبة، طالبهم برا، وإنما يأتي البعيد واحد جاء من شرق الرياض ومن غربها وغيره، الطلاب اللي موجودين تسأل، قال: يا أخي طالبين برا، ليه قالوا في المسجد درس؟ والواحد يعني مشغول وله في حاجة. لا، هذا كلام مرسل، بل يجب أن يكون هم أول من يكون في الحلقات يستفيدون، ومثله تلزم بها طلاب الحلقات الموجودة، موجودة كل المنطقة، يكتب الخطابات لهم. جزاكم الله خير، نحتاج دعم أن يكون الإخوة هم اللي يحضرون، ويعتبر هذا من سر صلاحي. من تريد الآن جمعتهم لأي شيء؟ جمعتهم لك ولك ربهم على الدين. فإذا لم يرتمي هؤلاء الشباب في أحضان العلماء وطلاب العلم الكبار، فلما يرتمي؟ ولم تكون كمثل القيادات. شيخنا عبد الله بن جبريل إذا حضر الطلاب له الشيكون، يكفي رؤيته والجلوس معه، لها أثر كبير. وكنا في درس شيخنا رحمه الله تعالى، إذا سافر أظلمت الرياض علينا بكامل، وإذا جاء جلوسنا معه نعتبر زاد لنا أشهر، إذا سمعنا مواعظه وذكراه وتوجيهه ونصحه، سبحان الله، شيكون لنا زاد، ويشعر بوحشة ضخمة جدا إذا غاب عنه. لكن إذا كان ناس، وكم من الشباب الآن تسأل: الآن ذهب شيخنا رحمه الله، ونسأل الله أن يجعلنا الجنات لنا، وكذلك شيخنا ابن عثيمين، كذلك نسأل الله أن يجمعنا وياه الجنة. كم من الشباب تسأل: حضرت ولا جلست؟ قال: والله أعرف أن في الرياض 10 سنين ولا حضرت ولا درس. يعض أصابع الندم، ما ندري من ندرك زمان من، لكنها فرص ومواهب ربانية لدنية يوصيها الله من يسير. ولهذا وفيه كان يربط الشباب مثل ما نحرص على أنه ما يغيبون عن حلقة، نقول لكم الله خير، درس أسبوعي ما يضر في شيء. نقف على هذا، لأن عندي موعد آخر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم نسعون. قلنا إن شاء الله يوم السبت بعد العشاء، السبت والأحد والاثنين، أشوف إن شاء الله، لعل الله أن ييسر أن أقسم هذا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الله على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كلمة. قبل أن نبدأ بصفة الاستواء على العرش، ننبه على أمر. ما دام المؤلف رحمه الله بدأ بصفات الله، وفي صفات الله من الصفات، يقول العلماء: إن صفات الله تعالى تنقسم في أصل تقريبها إلى قسمين. أولا الصفات الثبوتية، وهي الصفات التي جاء في الكتاب والسنة إثباتها للرب سبحانه وتعالى، كمثل السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة، ومنها الاستواء على العرش، هذه تسمى صفات ثبوتية بمعنى جاءت النصوص الشرعية لإثباتها. القسم الثاني هي الصفات السلبية، أو يسميها بعض العلماء صفات النفي، التي جاءت النصوص الشرعية بنفيها عن الرب سبحانه وتعالى، كمثل ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، ولم يلد لم يولد لم يتخذ صاحبة، هذه يسميها العلماء صفات النفي، يعني بمعنى أنها تنفى عن الرب فلا يجوز إثباتها له سبحانه وتعالى. ومدار الإثبات والنفي على نصوص الكتاب والسنة، يعني بمعنى أن الإنسان ما يثبت بعقله ولا ينفي بعقله، وإنما نثبت بما جاء النص بالدلالة عليه، فإذا جاءنا النص الشرعي فأثبت نقول سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النص ينفي نقول سمعنا وأطعنا. وكمثاله حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، الحديث في الصحيح، فهنا جاء النص بإثبات الضحك. من الذي أثبت؟ أنا أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول هو الذي يثبت لربه، وهل نحن أعلم من الرسول أم الرسول أعلم منا بربه؟ الرسول أعلم، فهو يقول يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فناف موقفنا نحن نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نقول سمعنا وأطعنا، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لن يصف ربه بصفات النقص أصلا فنثبت الصفة فما يليق بجلاله وعظمته. والأمثلة على ذلك، كل صفات الرب سبحانه وتعالى يجب أن نثبتها، ولهذا جاء في النص قل أأنتم أعلم أم الله، بمعنى لا يجوز لك أن تنفي ولا يجوز لك أن تثبت بهواك، وإنما إذا جاءت عن الله وعن رسوله فواجب عليك الإثبات وواجب عليك النفي على ضوء النصوص الشرعية. ويقول العلماء كذلك إن صفات الرب سبحانه وتعالى تقسيم آخر من جهة المتعلق بما قبله، يقولون الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين كذلك. القسم الأول يقولون الصفات الذاتية، ويقصد بالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى بوجه من الوجوه، مثل السمع البصر الحياة، أبدا ما تنفك عن الله إطلاقا. القسم الثاني الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، ويقصد بالصفات الفعلية التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، يعني إذا أراد الله أن يفعلها فعلها، وإذا أراد عدم الفعل لم يفعل، مثل الغضب، إذا عصى العباد ربهم غضب عليهم، وإذا لم يعصوه لم يغضب، ومثله الرحمة، إذا أطاع العباد ربهم رحمهم ربهم، وإذا عصوه لعنهم وغضب عليهم وأعد لهم العذاب. هل صفات تسمية العلماء متعلقة بالإرادة والمشيئة، متى شاء الله فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها، وأمثلتها كثيرة، الرضا، المحبة، النزول، المجيء، الإتيان، كل هذه تسميها صفات فعل تتعلق بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وقسم العلماء رحمه الله تعالى كذلك الصفات، منهم من قسم باعتبار قسمها إلى قسمين، قالوا الصفات خبرية بمعنى مدارها على النصوص. لو لم يأتي النص ليس لنا حق أن نتكلم فيها ولا أن نثبتها للرب. والقسم الثاني قالوا صفات عقلية خبرية، ومثله الأصابع خبري بحث، والوجه هذه جاءت النصوص لإثباتها. ولهذا كمثال بسيط الآن، نحن نثبت أن لربنا وجها كما يليق بجلاله وعظمته، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، هذه صفة. لكن هل لنا، ونثبت أن ربنا يتكلم، لكن هل يجوز لنا أن نثبت لله لسان؟ نقول ما نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن ننفي، الواجب الإمساك. وبناء على ذلك يقول العلماء هنا أصبحت الآن الصفات صفات خبرية بحتة، إذا جاء النص سمعنا. ومن هنا تجد بعض من الكتاب يقول وقد جاء على لسان الله، من أين أثبت اللسان؟ الأصل في الإثبات وفي النفي النصوص الشرعية، فإذا جاءك نص أثبت، وإذا جاءك نفي أثبت. أنت ما لم يرد فتؤدي بالسكوت، ما تأتي بعقلك تقول والله هذه الصفة لا بد أن نثبتها لله تعالى، فأنت لا تستطيع أن تصف ربك بنفسك، وإنما المدار النصوص الشرعية. بخلاف الصفات اللي يسمونها العقلية الخبرية، فإن هناك صفات يدل عليها العقل، مثل الآن هل يمكن يكون إله يخلق ويرزق ولا يكون حي؟ يمكن؟ هل يمكن أن يكون العقل، هل يدل عليه العقل أن نثبت أن هناك إله يحيي ويميت ويدبر؟ ما عنده قدرة، ما نصف بالقدرة، ما يمكن. العقل يدل على القدرة ويدل على الإرادة، لكن هذه نسميها صفات عقلية خبرية، بمعنى دل عليها العقل وأثبتناها بالعقل والشرع، لأن النص قد ورد بها. ويستطيع الإنسان توصل بعقله، ما يمكن يكون إله ما لا حي ولا يكون له قدرة ولا علم ولا شيء إطلاقا، هذه تدل عليها العقل، فنثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته. يقول العلماء هنا تنبيه صغير جدا، قالوا ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات فلا يجوز لنا أن نضيفه إلى الرب نفيا وإثباتا، بل يجب الإمساك عنه والسكوت. مثل الآن الجسم والحيز والعرض، هذه ما فيها دليل، لا إثبات ولا نفي، فما يجب علينا؟ ما لي حق، بمعنى أنني أتوقف فلا أثبت ولا أنفي، مداري في ذلك النصوص الشرعية في الإثبات والنفي. هنا من هذه المقدمة الآن يأتينا الآن وأن الله على عرشه بائن من خلقه، هذه نسميها صفة الاستواء على العرش. وقد ورد الاستواء على العرش في كتاب الله تعالى في 7 مواضع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم، فهي صفة يقول العلماء فعلية خبرية، فعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة، لم يكن الله مستوي ثم استوى، وخبرية لو لم يرد النص بها ما نستطيع أن نثبتها إطلاقا بعقولنا. وأهل السنة يقولون إن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات، فنقول الله مستوى ليس كمثله شيء، واضح؟ إذن نثبت الاستواء ولكن ليس كمثله شيء. الاستواء ما معناه؟ الاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع، وقد ورد تفسيره عن السلف 4 تفسيرات، العلو هذا واحد، والارتفاع اثنين، والصعود والاستقرار، هذه هي المعاني التي أثبتها السلف لمعنى أن الله مستوى على عرشه. استواء الله على عرشه، نحن نعرف أن الله على عرشه سبحانه وتعالى، والعرش هو السقف المحيط بالمخلوقات كلها. ويقول العلماء إن العرش هو أكبر المخلوقات التي نعلمها نحن، ما يوجد أكبر منه شيء مما نعلمه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على العالم كالقبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن. نسأل الله أن نكون نحن والدين من أهلها. إذن هذه الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن ونسبتها. طيب، عقيدة أهل السنة في الاستواء على العرش، نقول يقولون يؤمنون أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه لا يماثل مخلوقاته سبحانه وتعالى أبدا. وقد خالف أهل السنة هنا بعض طوائف المعطلة كالأشاعرة، فإن الأشاعرة قالوا لا يمكن أبدا أن يثبت الاستواء على العرش إطلاقا، أنه صفة للرب. وقد استدلوا لهم أربعة أدلة، حيث قالوا إن الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس العلو والارتفاع. قلنا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا من اللغة أولا بيت من الشعر، وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا قد استوى بشر على العراق، بشر هذا بشر بن مروان، على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني معنى البيت قد استولى بشر بن مروان على العراق، يعني بمعنى حكمها وسيطر عليها. قالوا هذا يدل على الاستواء بمعنى الاستيلاء. ثم قالوا أمرا آخر، وكل هذه ترى باطل ليس بصحيحة، قالوا إن يلزم منه لو كان الله تعالى مستوى على عرشه أن يكون الله جسم، والله ليس بجسم. قالوا ثالثا يلزم من ذلك أن يكون الكون محيط بالله تعالى، يلزم منه أن يكون العرش محيط بالله تعالى. فأنا الآن إذا استويت على الكرسي ولله المثل الأعلى، قالوا هل عرش كرسي الآن محيط بي؟ قالوا كيف يكون الله يحيط بأحد من مخلوقاته إذا كان الله مستوي؟ وجاءوا لنا بأمر رابع، قالوا لو كان الله مستوي على العرش لجزم الاحتياج والافتقار. ولله المثل الأعلى، أنا الآن جالس على الكرسي، لو سحب الكرسي من تحتي ماذا يكون؟ يسقط. قالوا ما يمكن أن نقول الله محتاج للعرش ليستوي عليه أبدا، فالله لا يحتاج لأحد من خلقه، وإنما أوتوا من جهلهم وسوء فهمهم للنصوص. ويمكن أن نرد عليهم سريعا جدا، أولا على بيت الشعر. أولا نقول لطوائف هؤلاء المبتدعة، قاعدتهم عندهم قاعدة، يقولون لا يحتج بالأحاديث الصحيحة ولو في البخاري ومسلم ما دامت أحاديث آحاد، هذه قاعدة عندهم عقيدتهم. أما نحن فنحتج بأحاديث الآحاد في مسائل العقائد إذا صحت، هذه قاعدة عندهم. فنأخذ قاعدتهم فنقول لهم هذا البيت من الشعر الذي رويتمونا رويتموه ما سنده؟ هل هو حديث؟ هل هذا البيت متواتر وإلا أحد؟ نأتي بدليلهم ونقلبه عليهم، فسيقولون هذا البيت لا سند له أصلا وليس صحيح، ما يستطيعون يثبتون بسند. فمن هنا نقول الحمد لله، نأخذ حجتكم فلا نقبل، ما دام ما تقبلون صحيح البخاري ومسلم لأنها أحاديث أحد، كيف تقبلون بيت من الشعر ما له سند أصلا؟ واضح؟ الأمر الثاني عندنا نسألهم من قائل هذا البيت أصلا، وهل هو من الشعر الذي يحتج به في لغة العرب أم أنه من الشعر الذي لا يحتج به، لأن العرب يحتجون باللغة العربية في عصر من العصور بعد أن دخلت الحجمة ما يقبلونها ولا يحتج بها. الآن الجزيرة مليئة كلها عرب في الجملة، واضح؟ فهل كل كلام يقال عامية بحتة ولا يقبل إطلاقا؟ وبناء عليه نقول هذا البيت من قائل حتى ننظر نحتج بكلامه أو لا نحتج به. الأمر الثالث أن نسألهم قائلين أنه يمكن حمل الاستواء هنا في البيت على مسألة سرير الملك، بمعنى أن بشر بن مروان جلس على عرش في العراق ولا فيها ولا فيها ولا محول لمعنى الاستيلاء، ويصبح هذا بمعناه أنه يحمله على أن البيت يمكن أن يحتج به في هذا المجال، وإن كان حقيقة هذا البيت أصلا لا نحتج به إطلاقا. المسألة الثانية نرد فنقول الآن قولهم إن الله أن يلزم منها أن يكون الله جسم بمعنى أن كسائر الأجسام، قلنا له كذلك إذا أثبتنا السمع والبصر والحياة والقدرة كسائر الأجسام، فإذا لازم تنفون الحياة والسمع والبصر والقدرة وغيرها لأنها عندكم في ذلكم لا تكون إلا بجسم، فبطلت مقالتهم وهم يثبتون لله السمع والبصر والحياة. كيف تثبتون السمع والبصر ولا تثبتون الاستواء على العرش؟ هذا تناقض منكم، والأصل أننا نأخذ بالنصوص على ضوء ما ثبت، ما نأتي بالعقول لنقول والله هذا نقبله هذا لا نقبله، ولا نكون من قوم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بما يعرضون عنه. يمكن أن نرد عليهم في قضية الاستقرار والاحتياج، وهو قال إن الله يلزم من أن يكون محتاج للعرش. نسألهم أولا العرش من خلقه؟ الله. والعرش بقاؤه الآن ووجوده إلا بربه، فكيف يكون الخالق هو المحتاج للمخلوق؟ هذا لا يفهمه عاقل، بل العرش هو المحتاج إلى الله لا الله هو المحتاج للعرش، ولكن الله أثبت أنه مستوى على عرشه، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما نعترض بعقولنا ولا نترك النصوص الدالة على إثبات صفة لله تعالى. أما قولكم بأنه يلزم أن يحيط العرش بالله تعالى، هذا كلام ليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى يخبرنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فكيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته حتى تقول بهذا القول. طيب ما الواجب؟ نقول لهم أثبتوا النصوص الشرعية وانتهى الإشكال، قولوا الرحمن على العرش استواء، أثبتنا لله صفة الاستواء على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، ولا حاجة للاعتراضات العقلية التي لا دليل عليها إطلاقا. ويمكن أن يعني نرد ردا مجملا فنقول أولا رد مجمل على هذه القواعد المعطلة أن تفسيركم للاستواء بالاستيلاء مخالف لمنهج أو لتفسيرات السلف. سلف الأمة الصحابة والتابعين ما فسروا بتفسيركم، وإنما فسروا بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، ولم يقل أحد منهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. الأمر الثاني أن تفسيركم هذا مخالف لظاهر النص أو لظاهر اللفظ. يقول العلماء إن لفظة استوى إذا عديت بعلى فإنها تعني العلو والارتفاع، إذا عديت بعلى فإنها تعني العلو والارتفاع. الأمر الثالث رد عليهم يلزم على قولكم هذا لوازم باطلة. قاعدة الآن إذا صار استيلاء، لو جينا الآن قلنا يا أخوان الآن المسجد استولى عليه بعض من المجرمين، وشوفا من ها لا قاعدة الاستيلاء يصير فيه مغالبة ومصارعة ثم بعد ذلك يفرض سيطرته عليها، أليس كذلك؟ ما في استيلاء إلا بقهر، واحد يستولي على بلد لابد يدخل بمعارك إلى أن يقهر ثم بعد ذلك. نحن نسأل الآن، هل العرش خرج عن ملك الله ثم استولى الله عليه؟ يعني هل يقتنع عاقل أن العرش كان خارجا عن ملك الله ثم الله غالبه ثم غلبه سبحانه وتعالى؟ الله قد قال للأرض وللسماوات هي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما فيه لم يجب نفهم هذا الكلام، هذا كلام باطل. ثم إذا جئنا بأنه مفهوم القهر والغلبة، حتى الله السماوات والأراضين والمخلوقات كلها الله سبحانه وتعالى قاهر لها، وما يخرج شيء من المخلوقات عن ملكه وتدهيره وقهره وتصريفه سبحانه وتعالى. إذن بطل قول الذين يذهبون إلى أن الاستيلاء الاستوى بمعنى استولى. يقول العلماء هناك صفات متلازمة في الإثبات، فإذا أثبتت صفة لا بد أن تثبت سائر الصفات كلها. يضربونه بمثال، أولا يقول العلو، ثم الاستواء على العرش، ثم النزول والمجيء والإتيان، قال والرؤية والكلام. هذه صفات متلازمة، إذا أثبتت واحدة لا بد أن تثبت الجميع. نحن الآن يقول أن الله على عرشه، ما قلنا علو بمعنى الارتفاع؟ إذا كان أثبتنا الاستواء على العرش نثبت أن الله فوق، فإن العرش سقف الجنة والله فوق العرش، إذن الله في العلو. وبطل كلام من يقول إن الله في كل مكان، هذا كلام باطل. بل عقيدة أهل السنة أن يقولوا أن الله فوق سماواته مستوي على عرشه عالم على خلقه، ويقولون بائن من خلقه يعني منفصل عنها عن مخلوقاته، فليس هو حال في كل مكان كما يقوله بعض الطوائف، وإنما الله في العلو سبحانه وتعالى. وهنا يقول أن كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا أثبتنا الاستواء على العرش عن طريق الكتاب وعن طريق السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بلا كيف، بمعنى أننا لا نكيف الصفات. وقد قلت لكم سابقا أن العلم بالكيفية ينكر عن طرق ثلاثة، إما الرؤية أو الشبيه والمثيل أو الخبر الصادق، لكن لم يأكد كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فسأله قائلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني كيف استواءه؟ وهنا يقول مالك بلا كيف. ماذا قال إمام مالك قلنا؟ قال لنا مجيبا الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب بمعنى أنه على وارتفع وصعد واستقر، الاستواء معلوم. والكيف مجهول، لأن العلم بالكيفية مرتبط بالعلم بالذات، فهل ذات الله نعلمها نحن ونعرف كيف؟ لا، ما عندنا معرفة بكيفيتها. وكذلك استفلا يحدث لها الطرق اللي عندها الكيفية. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني يجب علينا أن نؤمن بالنصوص الشرعية لأن الكتاب والسنة قد دل على ذلك. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية ليس للسؤال عن معنى الصفة، فإن السؤال عن معنى الصفة لا مانع منه، وإنما الإشكال في قضية السؤال عن كيفية الصفة. ولماذا جعلت السؤال عن الكيفية بدعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا أبدا عن الكيفية، وإنما آمنوا بما جاءهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا معناها في لغة العرب أن الاستواء بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، وهذا هو الواجب. وهنا الآن ذكر لنا قال أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم، مقصودا به الله فوق سماواته وهو محيط بكل شيء علما، يعني لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد سبحانه وتعالى. وما أجمل كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت وذكرت في كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع الله كلام قول بنت حكيم من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، لم تخف عليه قافية. تقول عائشة ووالله إني لفي جانب الحجرة وما أدري ماذا تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سمعها من فوق سبع سماوات، يعني أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني هذا الدليل على ذلك. ثم ذكر هذا الأثر، قالت أم سلمة يا رسول الله، يعني هذا الأثر أصبح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن أم سلمة وذكر عن ربيعة وذكر عن الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه جميعا، فكأنه الآن منقول عن عدد من الصحابة والتابعين أجابوا بهذه الإجابة. هو ذكر هنا يا رسول الله كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والجحود له كفر، يعني لأنه تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مالك بعد ذلك لهذا الرجل وما أراك إلا مبتدعا، فطلب من تلامذته أن يخرجوه من المسجد كلية، لأنه يسأل عن أمور لا يمكن للعقل أن يجيب عليها، ولأن الأمور الغيبية لا تطرح على الناس بالأسئلة والتفاصيل فيها لأن عقول الناس ما تفهمها وقد يثير على الناس شبها وشكوكا، فطرده حتى يؤدب وليبقى الناس على ضوء النصوص الشرعية لا يدخلون عقولهم في أمر لا يمكن التوصل إليه. الآن انتهينا من الاستواء عن العرش، وإن كان المؤلف رحمه الله كان يعني أن يذكر مسألة العلو لله سبحانه وتعالى، لكن كأن المؤلف رحمه الله جاء بالاستواء عن العرش، وإلا فإن العلو أمر مركوز في الفطر، جاء الكتاب والسنة والفطرة والعقل حتى كل شيء لإثبات، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره العجب من نفاس العلو الذين يقول الله ليس في السماوات وإنما يكون في كل مكان، يقول يوجد أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة على إثبات العلو لله تعالى، ويعجب الإنسان كيف ينفون هذه النصوص، أول واحدا واثنين وثلاثة وأربعة ما تستطيع، وأول باقي النصوص 1000 حديث و1000 دليل على ذلك ما تستطيع، حديث على جهلهم وعدم معرفتهم إطلاقا. نبه تنبيه قبل أن تقل إلى الرؤية، يقول العلماء هنا الأشاعرة ينفون صفة الاستواء على العرش ليتوصلوا بها إلى نفي العلو، وكان الجويني أبو المعالي كان يقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان، إذا نفينا العرش نفينا الاستواء، واضح؟ وإذا نفينا الاستواء لزم منه نفي العلو، كان الله ولا عرش وهو على ما كان. وكان حلقة كبيرة جدا، كان يسمى بإمام الحرمين، يعني عالم كبير من كبار علماء الشافعية هو. فكان في المجلس أبو المعالي أبو محمد الهمداني، فكان يقول له يا شيخ، وكان على كرسي يشرح للناس، قال دعنا من الرحمن على العرش استوى، يعني النصوص الشرعية تستطيع تؤولها وتفسرها، لكن أخبرنا بشيء. ما قال عارف يا الله يا الله، أين يتوجه قلبك؟ أنت إذا قلت يا الله سبحان الله قلبك يتوجه إلى العلو غصب، ما هو بإرادتك، ولا علمناها ونحن صغار، ما ربينا ونحن أطفال، وإلا في المدارس إذا قلت يا الله، أنت إذا أصابتك المصيبة والبلاء تقول يا الله، تجد قلبك يرتب إلى العلو. النصوص الشرعية تستطيع تؤولها وتغير معانيها، لكن كيف نغير ما في قلوبنا؟ ما نستطيع. فنزل أبو المعالي الجويني وهو يلطم رأسه ويقول حيرني الهمدان، ما استطيع أرد عليه. نص شرعية استطاع تأولها، لكن ما في قلوب الناس ما استطيع أغيره، مما يدل على أن صفة العلو من الصفات الفطرية. ويقول العلماء يعني الناس من النقائص الذين يربون عندهم أغنام أو إبل وغيره، سبحان الله، يجدون أن البهيمة إذا تعثرت في ولادتها سبحان الله تتمجد، وفي كل لحظة ترفع رأسها وتنظر إلى العلو، ترفع رأسها فطريا تطلب من ربها الفرج. حتى البهائم مركوزة على هذا، لكن يعجب الإنسان كيف بهذه القوائف وتعقول ومع ذلك ينفون صفات الرب، فيقول ربنا ليس في العلو. إذا كانت هذا مركوز في الفطر والبهائم تعرفه، فنحن من باب أولى أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف بعدها إلى صفة الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى في القيامة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. مبحث الرؤية يحتاج إلى درس مستقل، لكني هنا سأضطر أن أسرع لكم إسراع كبير جدا لعلي أصل إلى النزول ونمشي، لكن ما أدري يسعفنا الوقت أم لا. الرؤية نقول عقيدتنا نحن أهل السنة نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وأن رؤية الله تعالى ممكنة، وقد دل عليها الكتاب والسنة. ففي الكتاب عندنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الزيادة فسرت عن أبي بكر وعمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي الرؤية والنظر إلى وجهه الكريم. ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم رؤيته نحن ووالدينا. وتعتبر رؤية الرب أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة. وقد جاءت في نصوص كثيرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر هل تغامون في رؤيته؟ قال لا، قال وكذلك سترون الله تعالى. فعقيدتنا إثبات الرؤية لما دل عليه الكتاب والسنة، بل يقول أهل العلم إن الرؤية قد أحاديث والنصوص الواردة فيها متواترة، فلا مجال لإنكارها أو نفيها أصلا. ثم نستطيع أن نقول رؤية الرب سبحانه وتعالى يقول أنها ممكنة عقلا وشرعا، أو دل عليها العقل من أدلة. قالوا موسى عليه الصلاة والسلام ألم يسأل ربه قال رب أرني أنظر إليك؟ ألم يدعو موسى أن يرى ربه في الدنيا؟ لو كانت الرؤيا ليست صحيحة، لو كانت الرؤيا لا تمكن أبدا، لرد الله على موسى كما رد على نوح، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا رد عليه؟ قيل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لكن موسى ما قيل له هذا الكلام ولا رد عليه، وإنما أمره الله تعالى أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، ممكن، وإن لم يستقر فلا يمكن الرؤية، باعتبار أنه لا يمكن في الدنيا لأن جسد الإنسان لا يتحمل هذه الرؤية. ولهذا دليل على إثباتها أن نثبت. ولذلك الله تجلى للجبل، يقول العلماء إذا تجلى الرب للجبل وهو صخر صلب ألا يتجلى لأوليائه يوم القيامة يرونه وهم أعلى منزلة وأكرم من هذا الجبل، مما يدل على إمكانها. هذا الآن نقول الآن ممكن أن نقسم الرؤية إلى أقسام متعددة. أولا رؤية الله في الدنيا، هذا قسم سنذكر الخلاف فيه. ثانيا رؤية الله تعالى في المنام. ثالثا رؤية الله تعالى في الموقف، يعني في عرفات يوم القيامة. رابعا رؤية الله تعالى في الجنة وهو في الآخرة. وكل جزئية من هذه الجزئيات فيها خلاف كبير جدا بين العلماء. أما بالنسبة لرؤية الله تعالى في الدنيا فيمكن أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول المتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ودليل ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن عائشة، حديث عن حديث أبي ذر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبحات وجه من انتهى إليه سبحانه وتعالى. نور أن أراه، يعني لا يمكن. وتقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله. منها قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فهي رؤية في الدنيا. طيب، ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه مرتين، فيحمل على أنها رؤية منامية ورؤية قلبية. أما لم نجد تصريحا عن أحد بسند صحيح عن أحد من الصحابة أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. انتهينا الآن من محمد صلى الله عليه وسلم، بقي الرؤية لأحد الناس. فالصحيح أنه لم يره أحد أبدا. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من الرؤية، وإنما علقه الله تعالى بثبات الجبل، ولما تجلى الرب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى أنه لا يمكن أن يرى ربه. ولحديث صحيح الذي قلنا لكم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذا لا يمكن، لم توجد أو لا يوجد أحد رأى ربه إطلاقا في هذه الحياة الدنيا بعيني رأسه. إذا انتهينا من الرؤية بالدنيا بعيني الرأس. المثل الثانية وهي أن نسميها الرؤية المنامية. بالنسبة نقسمها إلى قسمين. بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة سبحانه وتعالى. وأما ما عداه من الناس فاختلف العلماء فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنه تمكن رؤيته مناما، ويراه الناس بحسب الإيمان في قلوبهم. ونقل عن الإمام أحمد أنه رأى ربه. ومن العلماء من قال: الأولى التوقف في هذه المسألة والإمساك عنها. قالوا: لأن لا ندري ولا نستطيع تمييز الصادق من الكاذب في هذه الرؤية، فننفك. وما أجمل ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام عبد القادر الجيلاني، قد ذكرته لكم. قال: رأيت ربي في المنام فقال لي: يا عبد القادر، إني أسقطت عنك الصلوات كلها. قال: فقلت له: اخشأ، فأنت الشيطان، فلست ربي. قال: كيف ذلك؟ قال له: إن الشرع قد بقي إلى قيام الساعة ولا يمكن نسخه، وإنما هذا الشيطان أراد أن يتقلب بي ويغيرني عما أنا عليه من الدين، فلم أقبل منه. هذا ما يتعلق بالرؤية. والأولى إمساك فقط، ونترك هذا الأمر لا نتحدث عنه. القسم الثالث قلنا رؤية الله تعالى في الموقف أو في العرفات. بالنسبة للموقف فإن في العرفات فإنه اختلف العلماء فيه من يرى ربه في العرفات. قيل: لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، وهذا رجحه شيخنا العلامة رحمه الله الشيخ ابن باز على أنه لا يرى ربه في العرفات إلا المؤمنون فقط، أهل الإيمان هم الذين يرونه. وقيل: يراه أهل الإيمان وأهل النفاق، أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل يراه كلهم ولكنهم يحجبون بعد ذلك، يعني يراه الطوائف المؤمنون والمنافقون والكفار ولكن يحجب الكفر عنه، ولكن نثبت فنقول لا يراه إلا أهل الإيمان. قالوا لأن الرؤيا هي جزء نعيم والكفار لا يستحقون أن ينعموا برؤية الرب سبحانه وتعالى. بالنسبة للرؤية اللي سميها رؤية يوم القيامة، فإننا نثبت أن الله يرى ونراه بأعين رؤوسنا، بل هو أعظم نعيم أهل الجنة يوم القيامة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح الذي نثبته ونؤمن به ونعتقده. وإن كان هناك المعتزلة نفت الرؤية كلية وأبطلتها وقالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وسار على ذلك طوائف من طوائف البدع كالأباضية وكالرافضة ينفون رؤية الرب سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا الله يرى لكن في غير، لأنهم يقولون الله في كل مكان، طيب أين نرى؟ قالوا في غير جهة. قالوا أراه من أين؟ من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال؟ قالوا ما ندري. هل يمكن؟ هل يمكن تقول رأيت شيء ولا تدري أي جهة له؟ هذا تناقض. ولهذا قالوا إن الأشاعرة في هذا القول متناقضون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى أهل السنة ولا إلى المعتزلة، فلهم ضاقوا مع المعتزلة فنفوا الرؤية، ولهم أثبتوا كما أثبت أهل السنة. فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أهل الجنة في الجنة التقع إليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى. إذن أين ربنا؟ في العلو، ونراه من رفعوا أبصارهم فإذا الجبار رأوه سبحانه وتعالى. إذن نحن نقول الله يرى ولكنه في جهات أو في العلو، نراه من العلو سبحانه وتعالى. هو ذكر لنا وأن الله يرى في القيامة يراه المؤمنون ويحجب الكفار عن لقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب الكفار عن رؤية الرب دل على أن أهل الإيمان يرونه، ولو كان لا يراه أهل الإيمان ما الفائدة حتى يقال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لأن الكافر والمؤمن لو قلنا بقول المعتزلة كانت هذه الآية ما نستفيد منها شيئا، لأن حتى أهل الإيمان محجوبون عن ربهم، فلماذا يتوعد الكفار بشيء هو لأهل الإيمان سواء؟ لكن لما قيل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أن أهل الإيمان لا يحجبون عن ربهم بل يرونه سبحانه وتعالى. ثم روى لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تشكون في رؤيتي، هو الحديث الصحيح بل في الصحيحين، هل تشكون في رؤية الشمس، هل من دونها يعني سحاب يعني لا يوجد فيها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تشكون في رؤية القمر يعني من دونه يعني هل من دونه سحاب يعني لا يحجبه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذا هل تشكون في رؤية ربكم، يعني نثبت لله تعالى يعني إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى وأنه رؤيته يراه أهل الإيمان ولا يحجب عنه. لكن وإن كان يقول علماء إن رؤية الرب سبحانه وتعالى الناس فيها درجات، فمن الناس من يراه كل يوم ومنهم من يراه كل شهر ومنهم من يراه كل على حسب أعماله، وهو الذي جاء فيه هل يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. انتهينا الآن من ما نسميه الرؤية. ذكرنا الرؤية في الجنة أثبتناها، قلنا أن أهل السنة يثبتونها والمعتزلة ينفون رؤية الرب سبحانه وتعالى كلية. عندنا الإيمان، ثم قال والإيمان بصفات الباري. ما ذكره المؤلف وما سيسرده هي من باب التمثيل للحق. ذكرنا صفة خبرية، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فنحن نثبت أن لله نفسا، وهذه النفس على ما يليق بجلاله وعظمته، ولهذا أثبتها كما تثبت في الكتاب. لما قال الله لموسى لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. ثم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فأثبت لله تعالى نفسا، ونقول الله له نفس لكنها لا تشبه أنفس الآخرين، كما أن نقول الله له حياة لا تشبه حياة الآخرين، الله له سمع لا يشبه سمع الآخرين، كسائر الصفات. ثم ذكر لنا صفة الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول في صفة الوجه والنفس: الوجه معلوم لكن كيفيته مجهولة، فإنا لا نعلم الكيفية، بل نثبت صفة الوجه على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا هو الواجب، لما أن مدار عندنا النصوص. ووصف وجه الله تعالى بأنه ذو الجلال وذو الإكرام، ويبقى وجهك ذو الجلال والإكرام. ووصف بالبهاء والعظمة، وتعتبر تلك صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، من الصفات الذاتية مثل النفس صفة ذاتية لله تعالى. ونعجب من طوائف البدع فسروها بما يخالف النصوص: ويبقى وجه ربك قال ثوابه. ونقول هذا الكلام باطل، ثواب الله تعالى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال يعني يبقى ثوابه، لكن هذا الكلام غير صحيح. والسبب: اولا لانه مخالف لظاهر النص، فان ظاهر النصوص قاعده نكتبها الان، اكتب قاعده في نصوص الاسماء والصفات. القاعدة ما هي؟ الواجب إبقاء دلالة النصوص الأسماء والصفات على ظاهرها وما دلت عليه من المعاني الحقة. الواجب إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعاني الحقة، وعدم التعرض لها لا بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل ولا تكييف ولا غيره. مثل: بل يداه مبسوطتان. مش نبقيه، نقول الله له يدين سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في صيغة التثنية، فنقول الله له يدان. وهنا الآن: ويبقى وجه ربك، نقول الله له وجه. هنا عندنا تردد في إثبات هذه الصفة أصلا، بل نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونقول ربنا له وجه، وربنا له يد، وربنا كذلك له سمع وبصر، وكذلك له نفس، على ما يليق بجلاله وعظمته. الأمر الثاني: الرد عليهم. فنقول ردا عليهم أنه لم ينقل عن السلف تفسير الوجه بالثواب أصلا، وإنما فهموه على ما دلت عليه النصوص. ومن هنا قلت لكم القاعدة السابقة أن الصحابة لم يوجد عندهم اختلاف أبدا في باب الأسماء والصفات، ما عندهم اختلاف في باب العقائد إطلاقا، وإنما حدث الخلاف بعدهم، وإنما في حياة الصحابة لم يحدث إطلاقا. ثم ذكر من المؤلف كذلك قوله تعالى: مما خلقت بيدي. صفة اليد صفة ذاتية خبرية، ووردت في النصوص الشرعية بثلاث صيغ. وردت بصيغة الإفراد: تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير، صيغة المفرد. ووردت بصيغة التثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يداه. ووردت بصيغة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قاعدة قلت لها لكم يتميز لك تكتبونها، ولا أدري أعطيكم إياها أو لا. أهل السنة والجماعة يتميزون بأنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها، بخلاف المبتدعة فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض فلا يقبلون. طيب عندنا إفراد وتثنية وجمع كيف نوفق؟ فنقول الآن بالنسبة للإفراد المفرد المضاف يعم كل ما ثبت لله تعالى من يد، يعني لا مانع من أن يدخل معه التثنية تبارك الذي بيده الملك، لا مانع أن يدل على التثنية فإنه مفردا مضافا يعم. طيب ما ورد بصيغة الجمع هو الإشكال فيه، فالجمع نحمله على أمرين. قد ورد في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان، ما هو هذا في لغة العرب وارد؟